بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فأزمتنا الحقيقية هي أزمة أخلاقية. الكثير من المسلمين ولله الحمد يطلب العلم، والكثير منهم أيضا يقرأ القرآن، وبعضهم يحفظ كتاب الله تعالى، وأيضا فإن منهم من يحرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفقه والسيرة، وكثير منهم يحرص على الصلوات في جماعة، ويحرص على أداء النوافل إلى آخره. لكن الأزمة الحقيقية التي نحياها إنما هي أزمة أخلاقية نعاني في مجتمعاتنا نحن المسلمين من قلة الأخلاق الطيبة. قلما وجدت رجلا يحرص على الأخلاق الحسنة، هذا قليل ووجوده نادر فيما بيننا. ومن الأخلاق السامية التي افتقدناها عند كثير من الناس إلا من رحم ربك، هذا الخلق هو خلق الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. الصدق خلق جليل عظيم، أن يكون الإنسان صادقا مع الله ومع نفسه ومع الناس ولا يكذب أبدا، هذه صعبة جدا، والكذب خطير ومن كبائر الذنوب. ذكر الإمام الذهبي في كتاب الكبائر كبيرة الكذب، كذب، وذكر الآيات والأحاديث والآثار. الصدق من جاء، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله يعني خافوا الله، وكونوا مع الصادقين. ذكر الله تعالى هذه الآية في سورة التوبة بعد أن ذكر ما كان من شأن الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم تاب الله تعالى عليهم وقبل منهم التوبة. وكعب بن مالك، كعب بن مالك وصحابي جليل، كان الصدق سببا في نجاته عند الله تبارك وتعالى. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله، بالخروج في غزوة تبوك، فاجتمع الناس وخرجوا، ولم يتخلف عن الغزو إلا من كان منافقا، طبعا النسوة، أطفال، ومن كان من أصحاب الأعذار، إلا هذا الرجل فإنه كان صحيحا قويا غنيا وما به من عذر، لكنه الشيطان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الغزوة جاء المنافقون: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، عذري كذا، يا رسول الله كذا، يا رسول الله كذا. فاستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، وجلس كعب رضي الله عنه. ما خلفك يا كعب؟ كعب بن مالك رضي الله عنه كان شاعرا فصيحا بليغا متكلما، كان يجالس الملوك طبقا لفوق، أو الفصاحة والبلاغة والحاجة يعني اللي مفيش بعد كده. فلو أراد أن يزين الكلام وأن يزخرفه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما أسهل هذا الأمر. يا رسول الله كان عندي كذا وكذا كذا، لكنه عزم على الصدق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بي من عذر. قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله تعالى فيك، إلى آخر القصة، وهي طويلة وتحتاج إلى يعني دروس. المهم الشاهد من الكلام أنه لما كان صادقا مع قدرته على تزيين الكلام، عارف أنت الإنسان اللي هو يعني المتكلم ده اللي يقول لك ده أنا أعرف ألاقي لكل موقف كلام، هو ده كده كان يستطيع، كان عنده بلاغة عظيمة وفصاحة، لكنه سيكذب على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، فعلم علم اليقين أنه لن ينجو من عذاب الله إلا بصدقه، فتاب الله عليه، ثم مدح الله تعالى خلقه وأمر المؤمنين أن يتصفوا بالصدق بعد أن ذكر الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال الله تعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى والصادقين والصادقات في آية من سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. قال الله تعالى في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الصديق سمي صديقا لكثرة صدقه، لأنه يتحرى الصدق، وهو في مرتبة عظيمة بعد الأنبياء وفوق الشهداء. تخيل الشهيد ما له من أجل عند الله. الصديق أفضل، الصادق الذي لا يكذب، الذي يتحرى الصدق. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، هم في المرتبة الثانية بعد الأنبياء، فلا أحد قبلهم وهم فوق الشهداء. الصدق نحتاج إليه في أقوالنا وأفعالنا، ولذلك فإن الله تعالى ذم أقواما يقولون ولا يفعلون. كلام كثير والوعود كثيرة، والله إن شاء الله جايلك هذه ساعة وما تشوف إلا بعد كذا يوم، حتى ما فيش اعتذار بالمحمول. هذا من سوء الأدب، وهذا منتشر بين العمال وبين الصناع، يعني في العمالة بصفة عامة ترى الوعود الكاذبة، ترى خلفة المواعيد، وترى الكذبة في الكلام. وقد مدح الله تعالى نبيا من الأنبياء لأنه كان لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. أعطيت موعدا فاتق الله في موعدك، إن حبست بعذر فاعتذر وقدم عذرا، أما أن تترك الشخص الآخر بلا اعتذار وبلا كلام وبلا كذا وبلا كذا، فإن هذا لا يكون من أخلاق المسلمين أبدا. الكذب منتشر بين المسلمين، المرأة تكذب على زوجها في بيتها إلا من رحم ربي، الولد يكذب على أبيه، صليت يا ولدي؟ نعم يا أبي، يعني أنه هو صلى على النبي، كذب صلى الله عليه وسلم. أتصلي يا رجل؟ نعم، يعني كان يصلي في الزمن الماضي، بيستعملوا الحاجة عجيبة جدا، هذه الأخلاق الذميمة مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. الطالب يكذب على أستاذه، والأستاذ يكذب على تلامذته، الحاكم يكذب على رعيته، وهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنه ما الذي أجبره على الكذب؟ أنت حاكم وأنت مسؤول والناس مطيعون لك طائعون لك تحت سلطانك، فما الذي دعاك إلى الكذب؟ فإذا كذب الحاكم فهو شر الناس عند الله يوم القيامة والعياذ بالله، وجاء الوعيد الشديد في ذلك. مهم أننا نحتاج إلى إصلاح أخلاقنا فيما بيننا، لا نحتاج إلى العلم فقط، ولا نحتاج إلى العمل فقط، ولكننا نحتاج إلى الأخلاق الطيبة فيما بيننا. ومن أعظم هذه الأخلاق هذا الخلق العظيم الذي صار نادرا فيما بين المسلمين. الرجل يشتغل بالبيع والشراء يكذب في اليوم عشرات المرات، والله العظيم علي بكذا، وهو كاذب يسخط ربه. والله تبارك وتعالى لا يبارك له في ماله، فأسخط ربه ومحقت البركة من ماله، ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب في اليوم والليلة عشرات المرات بسبب الكذب والعياذ بالله الذي انتشر فيما بيننا. رجل قال للحجاج: يقولون عنك كذا وكذا، يقولون عنك إنك ظلوم غشوم كذوب إلى آخره. فقال: أما هؤلاء فقد صدقوا إلا في واحدة، فلست كذوبا، ووالله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين أهله. ظلوم، سفاك للدماء، كذا كذا كذا، لكنه كان لا يكذب. هكذا نحتاج إلى الأخلاق الطيبة، نحتاج إلى الصدق في الوعد، نحتاج إلى الصدق في الكلام. حتى الرجل لا ينبغي له أن يكذب على طفل صغير، فقد تحسب عليه الكذبة. يعني مثلا يقول مثلا لولده: تعال يا ولد وخذ الحلوى. يجي الولد: ما في حلوى. كذبا. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالأمر خطير جدا. الإنسان لا ينبغي أن يكون كاذبا بحال من الأحوال، فإن هذا الخلق خلق ذميم نعاني منه في مجتمعاتنا، نعاني منه حتى في مساجدنا إلا من رحم ربك. لا تزين الكلام، لا تفبرك كما يقولون، قل الحق، قل الصدق، ورزقك على الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يحلف، يعني إذا طلب منه أن يحلف بالله فإنه يحلف وينوي شيئا آخر، وهذا رجل قد وقع في الكذب والعياذ بالله. كما قال الفقهاء فإن هذا لا ينبغي، قال علماؤنا: لا ينبغي لأحد إذا طلب منه أن يحلف على شيء أن يحلف وأن ينوي شيئا آخر، فإن هذا قد وقع في الكذب والعياذ بالله. يعني مثلا يقال لك: هل معك المحمول؟ قل: ليس معي المحمول، والله ما معي المحمول. وهو مثلا معك في بيتك وأنت تقصد أن المحمول ليس معي في جيبي الآن. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، فإن هذا قد وقع في الكذب والعياذ بالله. فالصدق من جاء، فنحتاج إلى الصدق في القول. وأعظم شيء أن تكون صادقا مع الله تبارك وتعالى، ثم أن تكون صادقا مع نفسك. بعض الناس يكذب على نفسه ويصدق، وهذا معروف ومنتشر، يعني من كثرة كلامه عن نفسه أنه من الأثرياء. مثلا كلما تقدم لخطبة امرأة قال: عندي وعندي وأبي، ولم يقدر الله له أن يتزوج يذهب إلى أخرى، وعندي وعندي، ويجلس مع أخرى. صدق أنه من الأغنياء وهو فقير معدم. كذبا كذبت كذبة كذبة ثم صدقها بعد ذلك، وهذا أمر خطير جدا. فأهم شيء أن نتصف بالصدق، فالله تعالى رقيب علينا، يرى ويسمع ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وألا نقول كلاما ثم بعد ذلك نخالف الكلام بأفعالنا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، منكر عظيم جدا. أن يتكلم الإنسان وأن يقول سأفعل وسأفعل ويعطي الوعود الكاذبة، ثم بعد ذلك يكون ناقضا للعهد مع الناس، فإن هذا لا يكون من الصالحين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا، وأذكركم بالتبرع لصالح إخوانكم من الفقراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.